يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته قال: واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به ولتقى نصبحا وبادري. إذا تأهلت إلى التأليف تمهر وتذكر أو تمهر وتذكر، وهو في التصنيف طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا، وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل. لا يزال المصنف رحمه الله يتحدث عن المسائل المتعلقة بآداب طالب الحديث، وكان آخر ما انتهى إليه أنه ينبغي لطالب الحديث أن يبدأ في دراسته على شيوخه الذين هم في بلده قبل أن يرتحل إلى غيرهم، وأشار أيضا أنه ينبغي لطالب الحديث أن يقرأ وأن يأخذ الكتب كاملة دون انتخاب، لأنه قد يحتاج فيما بعد لو انتخب إلى ما لم ينتخبه ولم يسمعه. ثم بعد ذلك أشار رحمه الله إلى أنه ينبغي لطالب الحديث أن يبدأ بالكتب الأكثر جمعا وفائدة، ولهذا قال: وبالصحيحين ابدأ ثم السنن والبيهقية ضبطا وفهما ثم ثن. وكنا قد مررنا بهذا في الدرس الماضي، يعني ابدأ في دراستك بالصحيحين ثم بالسنن يعني الأربعة، وبعدها خذ سنن البيهقي ثم سني بما اقتضته حاجة من مسندي، يعني ثم بعد ذلك ادرس ما تحتاجه يعني من زيادات من أحاديث المسند، ويريد بالمسند مسند الإمام أحمد رحمه الله. ثم اقتضه أو بما اقتضته حاجة من مسندي أحمد والموطأ الممهدي، أي ولا تنسى أن تدرس ما جاء في كتاب الإمام مالك المسمى بالموطأ، ومعنى الموطأ يعني الممهد، وإنما كتبه الإمام مالك رحمه الله تجنب فيه أشياء كثيرة حيث سهله ومهده ويسره ووطأه للناس، ولذلك سمي كتابه بالموطأ. فقوله الموطأ الممهد كأنه تفسير لمعنى الموطأ. وعلل أي وابدأ بدراسة العلل أو علل، ومما يقتضي ومما يتناسب دراسته ما جاء من كتب العلل. ومن المراد بالعلل الكتب المؤلفة التي جاء فيها بيان العلل الموجودة في الأحاديث، وأهل العلم يعتبرون كتب العلل من أفضل ما يعرفه الطالب في علم الحديث، لأن العلل قد تكون خفية، ولأن العلل قد تكون مؤثرة، ولذلك معرفتها تدل على دراسة متعمقة في علم الحديث. قال: وعلل وخيرها لأحمد، أي وخير كتب العلل الكتب المنسوبة إلى الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد له كتاب في العلل ومعرفة التاريخ، والكتاب قد طبع حديثا في مجلدين لأحمد والدارقطني، أي ومن الكتب المشهورة كتاب الدارقطني، وهو أوسعها وأكبرها. وهذا الكتاب بدأ في طبعه فطبع منه 11 مجلدا، ولا يزال الطبع مستمرا والكتاب لما ينتهي. والدارقطني يعني في كتابه العلل، أي ومما ينبغي لك أيها الطالب أن تعنى بدراسة كتب التاريخ، تواريخ الرواة ووفياتهم وجرحهم وتعديلهم ومعرفة طبقاتهم، كل ذلك من العلم الذي ينبغي لك أن لا تغفله. قال: والتواريخ غدا من خيرها، أي ومن خير كتب التواريخ التي ألفت، الكتاب المسمى بالتاريخ الكبير للإمام الجعفي، يعني للإمام البخاري رحمه الله. فإن البخاري له 3 كتب في التاريخ، أكبرها وأعظمها كتاب التاريخ الكبير، ثم التاريخ الأوسط، ثم التاريخ الصغير. قال: والجرح والتعديل للرازي، أي ومن الكتب التي ينبغي لك أن تعنى بها كتاب الجرح والتعديل للإمام الرازي، وهو كتاب على غرار كتاب الإمام البخاري. ويذكر أن الإمام البخاري رحمه الله لما ألف كتابه التاريخ، يعني الكبير، نظر فيه ابن أبي حاتم وعرضه على أبيه وأبي زرعة، فقالوا: إن هذا الكتاب، يعني كتاب جدير بأن يكتب مثله وأن يؤلف مثله، فتعهد ابن أبي حاتم أن يسأل أباه وأبا زرعة، فكان يعارض في أسئلته ما جاء في كتاب البخاري، يسأل أباه وأبا زرعة عن الراوي المذكور في البخاري فيجيبون بما يعرفون عنه من جرح أو تعديل. وكثيرا ما يوافقون البخارية ويتفقون معه في الرأي، وتارة يخالفونه الرأي، وتارة يغايرونه الرأي. ولهذا قد استدركوا على البخاري بعض أمور، فلما ألف الحافظ عبد الرحمن ابن أبي حاتم هذا الكتاب الجرح والتعديل، زاد عليه جزءا سماه ببيان خطأ البخاري في تاريخه. وكتاب الجرح والتعديل كتاب مطبوع، وهو من أوائل ما طبع من كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل، وكذلك كتاب بيان خطأ البخاري في تاريخه طبع مؤخرا وألحق بالكتاب. والجرح والتعديل للرازي وكتب المؤتلف المشهور، يعني كتب المؤتلف والمختلف، وهذا فن سيمر بنا الكلام عليه، واعتبره ابن الصلاح من علوم الحديث. والمؤتلف والمختلف معناه أن تذكر الأسماء التي يكون بينها اتفاق واختلاف، كقولهم محمد بن علي وعلي بن محمد ومحمد بن عبد الله وعبد الله بن محمد. فاعتنى العلماء ببيان وجوه الاتفاق ووجوه الاختلاف في الرواة، ولأن هذه الأسماء المتشابهة قد توقع بعض الرواة وبعض المشتغلين بالحديث في شيء من الخطأ والوهم، ولذلك حرص العلماء على التنبيه عنها والتنبيه عليها وبيان ما بينها من وجوه اتفاق ووجوه اختلاف. وهكذا فيما يتعلق بالمتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف ومتشابه النسبة وغيرها من الكتب التي ميز بها العلماء بين الرواة وبينوا أسماء وشخصيات كل نوع منهم. قال: وكتب المؤتلف المشهور، يعني أيضا الكتب التي ذكرت مشاهير العلماء، ككتاب ابن حبان رحمه الله حيث ألف كتاب مشاهير علماء الأمصار، ومنهم من قصر التأليف على الثقات كابن حبان ألف كتابه الثقات، ومنهم من قصر التأليف على الضعفاء والمجروحين كابن حبان في كتابه المجروحين من المحدثين، وكابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، وكالعقيلي في كتابه الضعفاء الكبير، وغيرهم ممن قصر ذكر من ضعف. ومن أميز وأبرز هذه المؤلفات وأشملها كتاب الإمام الذهبي المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال، وكذلك الإكمال لابن ماكولة الأمير. هذا الكتاب ذكره في معرفة الكنى والأنساب، الإكمال من أشهر الكتب في بيان المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. ثم بعد ذلك قال: واحفظه بالتدريج ثم ذاكري به ولتقى نصبحا وبادري. أي عليك أيها الطالب أن تحرص على حفظ متون هذه الكتب ومعرفة ما فيها وما تشتمل عليه، لأن هذا يعينك على فهم الأحاديث ومعرفة المتون والأسانيد ومعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المعل من غيره. قال: واحفظه بالتدريج، يعني لا تجهد نفسك، وإنما عليك أن تحفظ الأحاديث بالتدريج بقدر ما تستطيعه وبقدر ما يتيسر لك، لأن علم الحديث علم واسع ينبغي للطالب أن يتعلمه بالتدرج، والذي يريد أن يحمل نفسه على معرفة كل ما في الحديث قد يجد في ذلك صعوبة، وربما عجز، وربما لحقه الملل. ولذلك جاء وصف الإمام الذي عرف بخبرته الطويلة في معرفة علم الحديث، أعني الحافظ العراقي، بوصيته للطلاب أن يتدرجوا في معرفة علم الحديث ولا ينكبوا عليه انكبابا، ويبدأوا بالأهم ثم المهم. قال: ثم ذاكر به، يعني وإذا ما حفظت شيئا احرص على المذاكرة، واحرص على الاستذكار، واحرص على أن يعني تحفظه وتذاكر به، فإن هذا مما يعين على تثبيت الحفظ، ومما يعين على بقاء المحفوظ في الذاكرة دون أن ينساه الطالب. ولتقان أصبحا وبادري، أي وحاول أنك تتقن ما تتعلمه وما تحفظه، ولا ينبغي لك أن تهمل في فهمه، لأن الفهم يعين على إثبات ما في الذاكرة، ولأنه إذا تضافر الحفظ والفهم كان ذلك الغاية. لهذا جاءت وصية الحافظ العراقي لطلاب العلم أن يحفظوا وأن يتقنوا ما يحفظون من حيث الفهم ومن حيث التصور، لأن هذا هو الغرض من دراسة السنة. قال: وبادر. ثم إذا تأهلت بأن أصبحت ذا معرفة جيدة في علم الحديث، فعليك أن تبادر بالتأليف، وأن تبادر بالتصنيف، لأن التأليف والتصنيف خير معين على حفظ ما في السنة، خير معين على حفظ الأحاديث، خصوصا لمن تمهر ولمن أراد أن يبقى ذكره بعد موته، حيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذا العلم الذي ينتفع به هو الذي حث الحافظ العراقي على التصنيف فيه والتأليف فيه، لأن به يبقى الإنسان وبه يحيا. ولهذا قال: ودأب أهل العلم في جمعهم وفي تأليفهم للأحاديث أن يسلكوا فيها طريقتين يؤلفون فيها. الطريق الأول أن تجمع أبواب الأحاديث، بمعنى أن تجمع أحاديث كل باب في موضع وترتب بحيث يكون الموضوع فيها متكاملا، كما صنع السلف رحمهم الله في ذلك، حيث ألفوا الموطئات والجوامع والسنن والمصنفات، وكلها مرتبة على الأبواب، فيبدأون بما يتعلق بالإيمان، وما يتعلق بالطهارة، وما يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وكل باب من هذه الأبواب يدرجون تحته المسائل المفصلة لذلك. قال: أما النوع الثاني من التأليف، وهو ما عهده العلماء والأسبقون، وهو الذي كان بداية التأليف، وهو على طريق المسانيد. والمسانيد جمع مسند، والمراد به أن تجمع أحاديث كل صحابي في موضع، ولا يشترط في ذلك ترتيب الأحاديث وفق موضوعاتها، وإنما تجمع أحاديث كل صحابي. وفي الغالب يرتب المؤلفون هذه الأحاديث وفق الرواة، فيذكرون مثلا أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يبدأون بذكر أقدم تلاميذه، فإذا ما سردوا الأحاديث التي رواها هذا التلميذ عن أبي هريرة انتقلوا إلى الأحاديث التي رواها تلميذ آخر عن أبي هريرة، وهكذا يجمعون أحاديث أبي هريرة وفق روايات تلاميذه، وقد ينزلون إلى الطبقة التي دون ذلك. فهذا النوع من التأليف يسمونه بالمسانيد، وهو أقدم تأليفا من الجوامع ومن السنن، وإن كانت المصنفات والموطئات قد سبقت في التاريخ وفي الزمن على المسانيد، لأنها أول ما بدأ به، حيث ألف الإمام مالك وابن جريج وغيرهم من كان في القرن الثاني ألفوا الجوامع وألفوا الموطئات والمصنفات كابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ثم جاء من بعدهم من بدأ التأليف من خلال المسانيد كأبي داود الطيالسي وعبد بن حميد والإمام أحمد وغيرهم ممن عرفوا بكتب المسانيد، ثم تبعهم بعد ذلك من ألف في الجوامع وفي السنن كالإمام البخاري والإمام مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم ممن يعني سار على منهج التأليف حسب الأبواب. والطالب مخير أن يؤلف إما على هذا المنهج أو على غيره، وقد يتطور التأليف، فإننا نرى المحدثين المتأخرين غيروا الأسلوب الذي كان المتقدمون يسيرون عليه، فألفوا وجمعوا الأحاديث على الأطراف وبعضهم جمعها وفق أوائل الأحاديث كما هو الحال في الكتب المسمى بالجوامع كالجامع الصغير للإمام السيوطي والجامع الكبير وغيرها، فإنها ضروب من التأليف. عني العلماء بجمع الأحاديث مرتبة وفق أوائلها، فيبدأون بالمتون التي تبدأ بحرف الهمزة ثم بحرف الباء ثم بحرف التاء ثم بحرف الثاء وهكذا إلى نهاية حروف الهجاء. هذا ضرب من التأليف لم يذكره الحافظ العراقي مع أنه كان موجودا، لكن لعل الحافظ العراقي اقتصر على النوعين، طريقة الجوامع وطريقة المسانين، لأنها تعنى بذكر الإسناد دون غيرها من الطرق. قال: طريقتان جمعه أبوابا أو مسندا تفرده صحابا، يعني تفرد فيه ذكر كل صحابي على حدة كما هو الشأن في مسند الإمام أحمد. وسيتكلم الشارح أن التأليف في المسانيد أيضا ليس على وتيرة واحدة، فمن الصحابة فمن العلماء من ألف المسانيد مرتبا الصحابة على حسب أسمائهم، فيبدأ بمن اسمه أنس ثم أو أحمد، يعني من يبدأ اسمه بحرف الهمزة ثم حرف الباء والتاء والثاء وهكذا. ومنهم من رتب المسانيد وفق القبائل، ومنهم من رتب المسانيد وفق الأسبقية والأفضلية، ولعل الإمام أحمد رحمه الله سار على هذا المنهج حيث بدأ بذكر أحاديث الخلفاء الأربعة، وبدأ بذكر حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم أتبعه بذكر حديث عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم، ثم ببقية الستة المتممين للعشرة، ثم بأحاديث آل البيت لقربهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك سرد أحاديث الصحابة مرتبين وفق قبائلهم قربها وبعدها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ختمهم بأحاديث النساء أو بمسانيد النساء. فهذا ضرب من ضروب التأليف وفق المسانيد، وسيذكر المصنف مزية كل شيء. قال: وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة، أي وكذلك يلك أيها الدارس والباحث وطالب العلم إذا أردت أن تجمع الأحاديث أن تجمعها مرتبة معللة، ومعنى معللة أي تذكر كل حديث وتسوق أسانيده وتبين ما هو صحيح منها وما هو ضعيف وما فيه علة كانقطاع أو تدليس أو إرسال أو تعليق أو غير ذلك من العلل التي توجد في الأحاديث. فإذا ما صنفت وألفت وفق هذا المنهج فإنك تجمع بهذا التأليف فوائد كثيرة. الفائدة الأولى سردك للحديث بأسانيده، والفائدة الثانية بيان الطرق المختلفة، والفائدة الثالثة الكشف عن العلل ومعرفة صحيح الطرق من ضعيفها، لأن في هذا زيادة علم ينتفع بها طلاب العلم قد لا توجد في من يسرد المسانيد دون بيان. لذلك قال: لو كان التأليف يعني للمسانيد معللا فإن ذلك خير، أو كان التأليف وفق الأبواب معللا فإن ذلك خير. ثم ضرب لنا مثلا بالإمام يعقوب، الإمام يعقوب سماه هنا وهو صاحب المسند ألف كتابه المشهور بالإمام البزار، ألف كتابه المسند وعلله يعني وذكر العلل في الروايات المختلفة، لكن هذا الكتاب لم يكمل تأليفه حيث اقتصر على ذكر مسانيد بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لأن التأليف بالتعليل يحتاج إلى جمع الطرق وتتبعها، وهذا ما لا يصبر عليه ولا يقدر عليه كثير من الناس، ولهذا قال وجمعه معللا كما فعل يعقوب أعلى رتبة وما كمل أي كتاب يعقوب. يقول الإمام العراقي ناثرا ما نظمه بقوله ليكن تحفظ الطالب للحديث على التدريج قليلا قليلا، ولا يأخذ نفسه بما لا يطيقه لأنه يخشى عليه الملل، ففي الحديث الصحيح خذوا من الأعمال ما تطيقون، وكما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال وروينا عن الثوري رحمه الله قال كنت آتي الأعمش يعني سليمان ابن مهران التيمي ومنصور يعني ابن المعتمر، وهما من أفضل علماء المسلمين، قال كنت آتيهما آتي الأعمش ومنصورة فأسمع أربعة أحاديث أو خمسة ثم أنصرف، مع أنهم يستمرون في التحديث. قال كراهية أن تكثر وتفلت، كراهية أن تكثر الأحاديث عليه يعني فلا يطيق جمعها وتتفلت منه. قال وروينا نحو ذلك عن شعبة يعني ابن الحجاج وابن عليا، عن شعبة وابن عليا يعني إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي والذي كان يلقب بابن عليا، وقد مر بنا هذا النوع من التلقيب أو من التكنية، إن كان الغرض منه التمييز فلا شيء فيه، وإن كان الهدف منه الانتقاص ففيه إثم، وينبغي لمن يذكر أمثال هؤلاء أن يتحرى موافقة صاحب الاسم أو عدمه. قال ومعمر يعني ابن راشد، هؤلاء كانوا أيضا يفعلون ما يفعله الإمام سفيان الثوري، حيث يقتصرون في أخذ الأحاديث على شيوخهم فلا يكثرون، ويكتفون بعدد كي يحفظوه ثم بعد ذلك يزيدوا عليه. قال وروينا عن الزهري رحمه الله قال من طلب العلم جملة فاته جملة، يعني الذي يريد أن يأخذه دفعة واحدة فإنه سيعجز عنه وبالتالي يفوته، هذا معنى قوله فاته جملة. وإنما يدرك العلم حديث وحديثان، يدرك العلم أن يؤخذ يعني قليلا قليلا، حديثا وحديث وحديثان. وقال أيضا يعني الإمام الزهري رحمه الله فيما رويناه عنه إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك، ولكن خذه مع الليالي وعلى الأيام والليالي، خذه مع الأيام والليالي أخذ الرقيقة أخذ الرفيقة تظفر به. وهذه توصية من الإمام الزهري رحمه الله لطلبة العلم. قال ومما يعين على دوام الحفظ المذاكرة، والمذاكرة هي استعادة الأحاديث التي حفظها الطالب أو كتبها في كتبه يستعيدها من خلال القراءة ومن خلال المذاكرة يستعيدها. قال: ومما يعين على دوام الحفظ المذاكرة. قال: روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: تذاكروا هذا الحديث إلا تفعلوا يدرس. ومعنى يدرس يعني يذهب وينتهي. قال: وروينا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته. ولذلك جاء عن العلماء قولهم: حياة العلم مذاكرته. قال: وروينا نحوه يعني نحو هذا القول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أي كل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم يحثون طلابهم على دراسة الحديث ومذاكرة الحديث كي يستقر ويبقى في نفوسهم. قال: وروينا عن الخليل بن أحمد يعني صاحب كتاب العين قال: ذاكر بعلمك، تذكر ما عندك وتستفد ما ليس عندك. يعني ذاكر غيرك بعلمك، هذه المذاكرة تذكرك ما عندك وتستفيد، حيث قد يضيف إليك من تذاكره شيئا جديدا ليس عندك فيكون ذلك على سبيل الاستفادة. قال: وروينا عن عبد الله بن المعتز قال: من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم واستفاد ما لم يعلم. كل هذا من فوائد المذاكرة. قال: وليكن المحدث مصاحبا للإتقان. فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال: الحفظ الإتقان. قال: وإذا ثم بعد أن فرغ من بيان مكانة الحفظ والمذاكرة وضرورة الإتقان في الحفظ انتقل إلى بيان مسألة أخرى. قال: فقد روينا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: الحفظ الإتقان. قال: وإذا تأهل المحدث للتأليف والتجري وللتأليف والتخريج. أما التأليف معناه أن ينشئ كتابا يبدأ فيه إما كما أشار المؤلف عن طريق جمع المتون في موضع واحد فيرتب ذلك على الأبواب، أو يرتب ذلك على المسائل والقضايا، لأنه سيمر بنا أن من أهل العلم من ألف كتابا في قضية واحدة، كما نقل ذلك عن الإمام البخاري رحمه الله فإنه ألف كتابا وجزءا في مسألة القراءة خلف الإمام يعني قراءة الفاتحة، وألف كتابا في مسألة رفع اليدين يعني في الصلاة، وغير ذلك من المؤلفات التي جمع فيها الأحاديث في المسألة الواحدة. ومن أهل العلم من كان يؤلف في الباب ويندرج تحته مسائل، كما ذكر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ومنهم من يؤلف في عدة أبواب كما مر بنا في كتاب أبي داود حيث قصره على السنن، ومنهم من جمع فيه أكثر من ذلك كما هو صنيع البخاري ومسلم رحمهم الله حيث ألف كتب الجوامع. لذلك يقول: إذا مهر الإنسان وأتقن العلم ينبغي له أن يؤلف فيه وفق ما يتيسر له. ولهذا بدأ يذكر لنا ما ينبغي للطالب أن يفعله إذا أراد التأليف. قال: وإذا تأهل المحدث للتأليف. وأما التخريج والذي يسمى في مصطلح الحديث بالاستخراج، فمعناه أن يعمد الطالب إلى كتاب ألفه شيخه أو قرينه، فيؤلف كتابا على غراره يورد فيه هذه الأحاديث التي أوردها صاحب الكتاب السابق، لكن لا يريدها من طريق هذا المؤلف، وإنما يتتبع شيوخه ويروي أحاديثه من خلال شيوخه هو. ولذلك نجد هذه المؤلفات غالبا ما تلتقي الأسانيد فيها في شيخ المؤلف الأول، المؤلف الأول في المؤلف الأول أو شيوخه أو شيوخ شيوخه. وهذا النوع من التأليف يسمى بالاستخراج، وقد عني العلماء باستخراج أو بالاستخراج على الأحاديث وعلى كتب الجوامع، خصوصا الكتب التي لها شروط معينة ككتابي البخاري ومسلم، فإن العلماء استخرجوا عليهما أحاديث كثيرة، يعني رووا الأحاديث الموجودة في كتابي البخاري ومسلم، لكن من خلال شيوخهم هم وليسوا من خلال طريق البخاري. وقد يعجز البعض عن وجود حديث من خلال شيوخ البخاري أو خلال شيوخه الذين يلتقون مع شيوخ البخاري، فيضطر إلى روايته عن طريق الإمام البخاري أو عن طريق الإمام مسلم، يعني صاحب الكتاب المستخرج عليه. والاستخراج فن عني العلماء به، وهو يدلنا على أن هذه الأحاديث التي أوردها أصحاب الكتب لها ما يعضدها، ولها ما يتابعها، ولها ما يوازيها من الطرق، فإنها محفوظة، أحاديث محفوظة، وليست غرائب وليست منكرات، فإن الإنسان إذا ما فتش يجد أحد أسانيد توصل إلى هذه الأحاديث يلتقي فيها المستخرج مع المؤلف إما في شيخه أو في شيخ شيخه. وعلماء الحديث يعتبرون المستخرجات لها حكم الأحاديث المستخرج عليها، فإذا كان الكتاب المستخرج عليه صحيحا اعتبرت هذه الأحاديث صحيحة لأنها على سبيل المتابعات. وهكذا إذا كانت هذه الأحاديث فيها ضعف وضعفها ينجبر، فإن هذه المستخرجات يعني تزيد من قوتها، وربما بلغت بها درجة الصحة، فتكون هذه الأحاديث صحيحة لغيرها من خلال هذه المتابعات. ولهذا قال إن من يريد أن يؤلف أو يريد أن يستخرج واستعد لذلك فليبادر إليه. فقد قال الخطيب يعني البغدادي رحمه الله: قل ما يتمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من جمع متفرقه وألف متشتته. أما إذا لم يفعل ذلك ولم يؤلف فقد يفوته هذا الإتقان وذلك الفضل. ولهذا كان العلماء يبادرون بمسألة التأليف ليثبتوا علومهم من خلال هذا التأليف وضم بعضه إلى بعض. قال: واشتغل بتصنيف أبوابه، أو واشتغل يعني أيها الطالب بتصنيف أبوابه يعني أبواب الحديث وترتيب أصنافه، فإن ذلك الفعل مما يقوي النفس ويثبت الحفظ ويزكي القلب ويشحذ الطبع ويبسط اللسان ويجيد البيان ويكشف المشتبه ويوضح الملتبس ويكسب أيضا جميل ويكسب أيضا جميل الذكر، لأن من ألف فإن طلاب العلم يتابعون كتبه ويدرسونها ويقرؤونها، ولذلك يدعون له بالمثوبة وبالمغفرة وبالرحمة كلما قرأوا شيئا من كتابه، ولهذا يكون هذا الكتاب سببا في تخليد وفي إبقاء وفي استمرار ذكره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال وأيضا ويكسب أيضا جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر كما قال الشاعر، يعني في ذلك يموت قوم فيحيي العلم ذكرهم والجهل يلحق أحياء بأمواتي، يعني الجاهل كأنه في الأموات ليس له ذكر، حيث إن طلبة العلم إنما يشتغلون بكتب وبعلم من استهد وبذل، أما إذا كان جاهلا فلن يعرج الناس على ذكره. قال وكان بعض شيوخنا يقول من أراد الفائدة فليكسر قلم النسخ وليأخذ قلم التخريج، يعني لا يكتفي بنسخ الكتب بل عليه أن يشتغل بالتأليف والتخريج حيث يستقل بهذا العلم. قال وروينا عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله أو أحاديث الكتب الستة، يقول فقال لي قال يا أبا عبد الله خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، هذا أنا قد تراني قد حيل بيني وبين ذلك، يعني بينه وبين العلم بين التأليف بالموت، وإلا فإن الحافظ عبد الغني ابن سعيد المقدسي له مؤلفات وكأنه كان يتمنى أن يكثر منها. قال هذا أنا قد تراني قد حيل بيني وبين ذلك. قال ثم إن للعلماء في تصنيف الحديث وجمعه طريقين أو طريقتين، إحداهما تصنيفه على الأبواب على أحكام الفقه وغيرها كالكتب الستة والموطأ وبقية المصنفات، يعني كمصنف أبي بن أبي شيبة وعبد الرزاق. وأما الطريقة الثانية قال والثانية تصنيفه على مسانيد الصحابة كل مسند على حدة كما تقدم، أي تجمع الأحاديث أحاديث كل صحابي في موطن واحد. قال وروينا عن الدارقطني قال وروينا عن الدارقطني رحمه الله قال أول من صنف مسندا وتبعه، أول من صنف مسندا وتتبعه يعني بالتأليف والتصنيف نعيم ابن حماد رحمه الله، وهذا نعيم شيخ الإمام البخاري. قال الخطيب وقد صنف أسد بن موسى مسندا وكان أكبر، يعني وكان أسد بن موسى أكبر من نعيم سنا، فكأن هذا استدراك من الخطيب على الدارقطني، كأنه يقول إن أول من صنف هو أسد بن موسى وليس نعيم بن حماد، لأن أسد بن موسى كان أكبر من نعيم سنا وأقدم سماعا، فيحتمل أن يكون نعيم سبقه في حداثته ويحتمل أن يكون أسد هو الذي سبق. قال الخطيب فإن شاء، قال الخطيب فإن شاء يعني هذا الذي يؤلف كتابه على المسانيد رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم كما صنع من الحافظ صاحب المجامع الثلاثة الطبراني، كما صنع الحافظ الطبراني، ومنهم من كان يصنف على فضائل الصحابة كما هو الحال في كتاب الإمام أحمد رحمه الله، قال: فإن شاء رتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، وإن شاء على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النسب، وإن شاء على قدر سوابق الصحابة في الإسلام. قال: وهذه الطريقة أحب إلينا، يعني على أمر السوابق، فيبدأ بالعشرة ثم بالمقدمين من أهل بدر ويتلوهم بأهل الحديبية، ثم من أسلم وهاجر بين الحديبية والفتح، وذلك لأن الله تعالى أثنى على من أسلم ومن آمن قبل الفتح ممن أسلم وآمن بعده، قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال: ثم من أسلم يوم الفتح، ثم الأصاغر الأسنان كالسائب بن يزيد وأبي الطفيل، فإنه آخر الصحابة موتا. قال ابن الصلاح: ثم بالنساء. قال: وهذا أحسن، والأول يعني ترتيبهم وفق أسماء الحروف وفق الحروف أسهل، والأول أسهل. قال الخطيب: يستحب أن يصنف المسند معللا، أو يستحب أن يصنف المسند معللا، فإن معرفة العلل أجل أنواع الحديث. قال: وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. قال: وقد جمع يعقوب بن شيبة مسندا معللا، يعقوب بن شيبة جمع مسندا معللا. قال الأزهري: ولم يصنف يعقوب المسند كله. قال: وسمعت الشيوخ يقولون: لم يتمم مسند معلل كمسند البزار وغيره، لم يتمم، يعني ما استطاع مؤلف أن يكمل مسندا معللا. قال: وقيل لي إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت 200 جزء، يعني هذه من المسانيد المعللة، والجزء عندهم كتاب أو كتاب مكون من 10 أوراق، فإذا كان مسند أبي هريرة في 200 جزء يعني في 2000 ورقة، مما يدل على أن من فعل ذلك حرص على أن يجمع أحاديث أبي هريرة بطرقها المختلفة، وهذا ليس بمستنكر وليس بمستبعد، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تتلمذ على يديه 800 تابعي، 800 طالب تلقوا عنه الحديث، وأبو هريرة رضي الله عنه كان مكثرا لأن الله مد في حياته، فهو مع حرصه في تعلم الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تلقى الحديث وتعلمه من الصحابة، وكان يسمع أحاديثهم، بدليل أنه إذا سئل عن أحاديث يذكرها، فإن قيل سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا، أخبرني بها أبو بكر، حدثني بها عمر، أخبرني بها عثمان، حدثني بها الفضل بن العباس، وهكذا. ولذلك كان حافظ الصحابة وروى أحاديث كثيرة، فإذا كان 800 صحابي، لو كان كل صحابي روى عنه 20 حديث فإنها ستكون ذات عدد كبير. ثم إننا لو نظرنا أيضا، هؤلاء 800 صحابي تتلمذ عليهم عدد من الطلاب، ولو فرضنا أن لكل طالب من 800 خمسة، فإن 5 × 800 بكم؟ 4000 طالب في عصر أتباع التابعين أو في عصر صغار التابعين. وهكذا كلما تأخر الزمن كلما زاد العدد، وأصحاب المسانيد كما ذكرت أنهم يعنون بجمع الطرق، فإذا قيل إن الإمام أو إن أبا هريرة رؤية مسند أو نسخة من مسنده في 20 كما ذكر هنا جزءا أو في 200 جزء فإن هذا ليس بكثير. قال: وقيل لي إن نسخة بمسند أبي هريرة شوهدت بمصر فكانت 200 جزء. قال: ولزمه على ما خرج من المسند 10,000 دينار. هذا يعني هل هو يعقوب بن شيبة أو الذي كتب مسند أبي هريرة، يعني ترتب على نسخه لهذا الكتاب 10,000 دينار. قال الخطيب: والذي ظهر ليعقوب مسند العشرة وابن مسعود وعمار وعتبة بن غزوان والعباس وبعض الموالي، يعني هذا الذي استطاع يعقوب بن شيبة أن يجمع أحاديثهم بطرقها المختلفة وذكرها معللة، وعلى ذلك كأنه ترك عدد كبير من الصحابة. قال: هذا الذي رأينا في مسنده أو من مسنده، وإلى هذا أشرت بقولي وما كمل، يعني مسند يعقوب. قال: وهي من الزوائد على ابن الصلاح.